بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة ثلاثة الأصول للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، فأورد المصنف رحمه الله تعالى دليل ثلاثة أركان من أركان الإسلام، مر معنا أن أركان الإسلام خمس. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى على تفسير الشهادة وهي التوحيد وفرضية الصلاة فرضية الزكاة بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا معنى تفسير التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الإخلاص، والإخلاص أن تجعل الشيء خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهذا أمر الطاعة والعبادة، مخلصين له الدين، أن تكون خالصة لله. وهذا هو معنى تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، ويقيم الصلاة، وهذا الركن الثاني من أركان الإسلام، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم الذي ارتضاه الله لنفسه. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا ركن الصيام. وانظر كيف يستدل المصنف رحمه الله تعالى على أمور هي أشهر عند المسلمين من أن يحتاجوا إلى الاستدلال عليها. فما للمسلم إلا وهو يعلم فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه معلومات بالدين بالضرورة، ومع ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة ذلك من القرآن. وكما أشرنا من قبل، كل ذلك لك لتتبين أن هذا الدين قائم كله على الدليل، ما من شيء فيه إلا ويقام على دليل، ليس بالأهواء ولا بالآراء ولا بالعقول ولا بالعواطف. فمن أكبر شيء وهو التوحيد وتفسيره إلى ما دون ذلك من أركانه وشرائعه وواجباته ومستحباته، كل ذلك ينبغي أن يكون مبنيا على الدليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو الأصل. وأيضا يوقفك رحمه الله تعالى على أنه لا يأتي بشيء من عنده، ولذلك جزاك الله خير يا شيخ. ولذلك فإنك ترى أن كتب الشيخ لمن يقرأها، سواء كتاب التوحيد أو ثلاثة الأصول أو القواعد الأربعة، يجد أن كلام الشيخ فيها يعني كلام قليل جدا، وأكثر ما يكون في مصنفاته نصوص الكتاب والسنة. ولذلك فلا تكاد تجد ردا صريحا على كتاب الله، وأعني بالرد أن يأتي بكلامه ثم يأتي بالرد، لا تكاد تجد مثل ذلك. لكن الذي هو يحصل هو ماذا؟ يقول لك الدعوة الوهابية أو الرد على الوهابية، ثم يأتي بافتراءات وكذبات من عنده ثم يبدأ في الرد عليها، أو يذكر شيئا على سبيل الإجمال، لا يذكر الكلام لكن يقولون كذا، ألا يعلمون كذا ويعلمون كذا ويعلمون كذا. فهذا لأنهم ضعاف، لأن الشيخ كما ترى بين كل كلمة وكلمة آية ودليل وحديث، وهذا شأن أهل السنة في كل مقام، لأن هذه هي عدتهم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك فإن من نطق بالسنة قويت حجته، من اعتمد على الكتاب والسنة قويت حجته وضعف أمامه خصمه، لأن من يخالف الكتاب والسنة دوما تجد غالب تعويله على غيرهما، كلمة من هنا وكلمة من هناك، وعبارة لفلان وكلمة لفلان. والأصل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل المصنف على الصيام وعلى فرضية الصيام بأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذلك استدل على فرضية الحج وعلى تعظيمه بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واستدل بعض أهل العلم على ركنية الحج في الإسلام بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فجعل ترك الحج وتعظيمه أمرا عظيما من أفعال الكفار، وإن كان لا يكفر من تركه ولو تكاسلا عاصيا إلا من تركه جحودا، لكن هذا مما استدل به على تعظيم مقام الحج في الإسلام، وفي ذلك آيات وأحاديث ليس هذا مقام بسطها. قال: والمرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، نحن ذكرنا أن الإسلام على ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. انتهى من الكلام على مرتبة الإسلام، وقلنا إن مرتبة الإسلام في حقيقتها هي إقامة خمسة أشياء: إقامة حقيقة التوحيد بإفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وحج البيت. بعد أن انتهى من ذلك شرع في مراتب الإيمان، والإيمان كما مر معنا من قبل هو الإقرار المستلزم للانقياد والخضوع والطاعة، هذه حقيقة الإيمان. من جهة اللغة هو تصديق وزيادة. ما هي الزيادة؟ هذا الذي ذكرنا من كونه إقرارا، من كونه انقيادا وخضوعا والتزاما بالطاعة، فهذا هو الإيمان. والإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله متفاوتون فيه، فعلى قدر طاعة العبد وامتثاله لأمر ربه يكون إيمانه، وعلى قدر تفريطه وتقصيره يضعف إيمانه، وأعمال الإيمان كذلك متفاوتة، أعمال الإيمان متفاوتة، فالأعمال الصالحات متفاوتة. لذلك استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها، فأثبت وجود الأعلى وأثبت وجود الأدنى، فدل ذلك على أن أعمال الإيمان متفاوتة في نفسها، فالإيمان في قلوب المؤمنين متفاوت، وأعمال الإيمان في نفسها متفاوتة، فمن الصالحات ما يكون عظيم القدر، ومنها ما يكون دونه، وليس في ديننا شيء من الصالحات يستصغر أو يحتقر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ليس معنى أننا نقول أن الأعمال الصالحة متفاوتة أن العبد يستهين بالصالحات التي يظن أنها ليست من أفاضل الأعمال، بل يحرص على الصالحات كلها الكبيرة منها والصغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. لا تحتقر شيئا من العمل الصالح ولو كان صغيرا، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، أن يقابل أخاه حين يقابله بوجه طلق باسم، هذه من الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالمسلم يحرص على الصالحات كلها الكبير والصغير. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان هو شعب كثيرة، أعلى هذه الشعب على الإطلاق التوحيد، وهذه لا يعدلها شيء. أعلى عمل صالح، أعلى اعتقاد، أعلى قول، أعلى عمل، التوحيد وما يتعلق به. قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهي أفضل الأقوال. ثم في الأعمال الصالحة لا يقبل منها إلا ما كان مبنيا على التوحيد، فهي غاية الأعمال توحيد الله جل وعلا والإخلاص لله عز وجل من قلبه، وأعلى أعمال القلب، فهو أعلى الأقوال وأعلى الأعمال وأعلى الاعتقادات، توحيد الله جل وعلا والسعي في تحقيقه بالقول والعمل والاعتقاد. ثم تتفاوت الأعمال الصالحة بعد ذلك. واعلم أن الأعمال الصالحة منها ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول، ولكن ربما يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا في وقت دون وقت. بمعنى أفضل الكلام كلام الله، وهو أفضل الذكر، لكن ذكر الصلاة، أذكار الصلاة بعدها في هذا الوقت هي أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت. يعني لو فرضنا الآن رجلا قد انتهى من الصلاة، بمجرد أن سلم التسليمتين أخذ المصحف وبدأ يقرأ فيه، نقول له: لا شك أن كلام الله هو أفضل الكلام وأفضل الذكر، لكن ذكرك لله بأذكار الصلاة في هذا الوقت أفضل من قراءتك للقرآن. إذن قراءة القرآن فاضلة بلا شك وتفضل غيرها، لكن ربما يقترن بالمفضول من الأوقات أو من الأحوال ما يجعله في هذا الوقت أو من هذا الشخص يجعله منه فاضلا. فشاهد أنك تفهم مسألة تفاوت الإيمان وتفاوت الأعمال الصالحة. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أكمل حديثك. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. إذن بين كذلك أن للإيمان أركانا ستة، فأركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة. ومع الأسف هذه الأمور التي ينبغي أن يتلقاها الأطفال في صغرهم، ربما سألت الآن عنها شبابا وكبارا لا يعرفونها. إن سألته ما هي أركان الإيمان فتصدم، لأنك لن تجد إلا القليل من يجيبك عليها، وهذا مما يصيب الإنسان بالحزن الشديد، أن وصل حالنا إلى مثل هذه الدرجة من هوان ديننا علينا. قلة الاهتمام بتعلم الدين دلالة على هوان الدين في النفوس. لو كان هذا الدين عظيما في النفوس لانشغلت النفوس به طلبا وحرصا وتعلما وعملا، ولكن مع الأسف الشديد تجد غالب هم الآباء والأمهات في البيوت أمور الدنيا. ليس مطلوبا منك أن تهمل أولادك في أمر الدنيا، ولكن أنت الذي تزرع أولويات الطفل في نفسه. حين يرى الطفل أن أعظم شيء عندك هو الدراسة دون غيرها، فسيكبر وأكبر همه دوما الدنيا وليس الآخر. أنت من زرعت هذا فيه، هو لم يرك تحرص كل الحرص إلا على الدراسة. الدراسة هي المهمة، الدراسة هي العظيمة، الدراسة هي التي تفتح له الأبواب، الدراسة هي التي تجعله يمدح، الدراسة هي التي تجعله يجازى، الدراسة هي التي تجعله يعاقب. فأنت من تزرع فيه حب الدنيا، بينما الأصل في ذلك أن تعمل على أن تزرع في ولدك أن أهم شيء عنده ليس فقط بالقول بل بالأعمال الآخرة، وأن أهم شيء السعي لها، وأن يبتغي بأعماله رضا الله، وأن يكون رضا الله، وأن تكون محبة الله نصب عينيه في كل فعل وقول، وهذا لا يعارض أن تجعله ينجح في حياته، وأن تعطيه من التعليم وغيره ما يعينه على أمور دنياه. لكن المسألة صارت مقلوبة، وصار الناس عندهم يعني لا أدري هل يصح أن نقول توحد في النظر، ليس عنده الجمع بين الأمرين، إما الدنيا وإما الآخرة. تقول له أمر ولدك بالصلاة، يقول لك يعني يترك الدراسة، من قال لك أن تجعله يترك الدراسة؟ الصلاة 5 دقائق، مره بالصلاة، سله عن الصلاة، عرفه بمكانة الصلاة. تقول له علم ولدك القرآن، يقول لك وكيف يحفظ دروسه؟ إن حفظ القرآن من يحفظ دروسه؟ يعني ما يمكن الجمع؟ إما هذا وإما ذاك. هكذا لقنوهم في نفوسهم، أنك إن صرت من أهل الآخرة فإنك ستكون معذبا فقيرا ضعيفا في الدنيا، وحتى تكون رجلا قويا في دنياك وحاصلا كما يقال على ما تحب في الدنيا، يجب أن تكون تاركا لدينك خلف ظهرك، لا يمكن الجمع. وهذه شبهة شيطانية عظيمة، بل وعد الله جل وعلا الذين يحسنون في دنياهم بطاعة الله، وعدهم الله بالحياة الطيبة. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم، هذا في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. فوعد الله المؤمنين بالحياة الطيبة، نعم لم يعدهم بكثرة مال ولا بكثرة ولد ولا بجاه ولا بملك، وإنما وعدهم أن تكون حياتهم طيبة. وماذا تريد بعد ذلك إلا أن تكون حياتك طيبة، أن تستشعر فيها بالراحة، أن تجد في قلبك فيها الطمأنينة. فالشاهد معاشر الإخوة أن هذه أركان الإيمان 6، وهي التي جاءت في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. جاءت في هذه الآية 5 أركان من أركان الإيمان، وجاء الإيمان بالقدر كما سيأتي في حديث جبريل المشهور. هذه الأركان لن يقبل إيمان عبد إلا بها، فمن رد واحدا منها فقد كفر. فمن آمن بال5 وكفر بالملائكة ليس بمؤمن، ومن آمن بالله والملائكة وكفر بالرسل فليس بمؤمن، ومن أتى بها كلها وترك الإيمان بالقدر فليس بمؤمن. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر. فيجب الإيمان بها جميعا 6، ونقص واحد منها يرد بقية الإيمان بها. فهي أركان لا يقوم الإيمان إلا عليها، ومعنى كلمة ركن هو ما لا يقوم الشيء إلا به وعليه. الركن هو ما يكون من ماهية الشيء من حقيقته ولا يقوم إلا به. فيجب حتى يوصف العبد بأنه مؤمن أن يأتي بهذه 6 كاملة كما أمر الله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد 3، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا يوقفك أننا أو حين تجد بعض العلماء يقسم علم الاعتقاد، يقول لك توحيد واعتقاد، فبعض الناس يستشكل يقول أليس التوحيد من جملة الاعتقاد؟ الجواب نعم، هو الركن الأول من أركان الإيمان. دراستنا في علم الاعتقاد هي دراسة الأركان 6، هذه هي دراستنا. ولكن لمزيد الاهتمام بمقام التوحيد خص من أبواب الاعتقاد بتفصيل وحده، لأهميته أولا ولعظيم المخالفة فيه ثانيا، ولحاجة المسلمين إليه بسبب وقوع الشرك فيه ثالثا. فخص من بين أبواب وفروع التوحيد في فن وعلم وحده صارت له كتب وله منهجية في دراسته حتى يفهمه الإنسان ويفهم مسائله. فالتوحيد في حقيقته هو ماذا؟ هو دراسة الركن الأول من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته في ألوهيته، بوحدانيته في ربوبيته، بوحدانيته في أسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك أبواب الاعتقاد تأتي على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه بقية الأبواب وما يتفرع عنها. فيجب أن تؤمن بها كلها، بها كلها، وأن تأتي بها على وجهها الصحيح. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. انظر لما جاءت الآية بخمسة أركان وبقي ركن، جاء بما يدل عليه أيضا من القرآن، وهذا من فقه الشيخ. لو تلاحظ يكثر جدا الشيخ رحمه الله من الاستدلال بالقرآن، وهذا أقوى وأعظم في الدلالة. وليعلم أنه ما من شيء يأتي به ليس في الكتاب ولا في السنة، جاءت هذه الخمسة جاءت في القرآن. طيب الركن السادس، يقول قائل أين لكم أن الإيمان بالقدر يجب أن نؤمن به؟ فجاء من القرآن قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه من أعلى مراتب الدين، مرتبة الإحسان. وقال أهل العلم تنقسم إلى مرتبتين، مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. أما المرتبة الأولى وهي الأعلى، مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت في كل وقت وفي كل فعل تستشعر إحاطة الله لك ومعيته لك، أنه يحيط بك سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وبصره وسمعه، تستشعر هذا دوما كأنك ترى الله جل وعلا، فلذلك دوما تكون منه على حياء، ودوما تسعى إلى أن تكون على أجمل قول وفعل واعتقاد، لأنك كأنك أمام الله جل وعلا، كأنك تراه. فإن ضعف إيمانك عن مرتبة المشاهدة نزلت إلى درجة المراقبة، وهي أنك دوما تعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك ويراك، فتخاف أن يراك على حال لا يحبها، يخاف أن يسمع منك ما لا يحب، يخاف أن يكون في نفسك ما لا يرضى، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذه مرتبة الإحسان التي بها يحصل الإنسان كل خير ويبتعد عن كل شر، لأنه بين حالين كلاهما عظيم، إما أنه يتصرف كأنه يقف بين يدي الله، هذا أمر عظيم جدا. تخيل لو أنك تصلي وأنت مستحضر أنك بين يدي ربك، كيف ستكون صلاتك؟ كيف سيكون كل ذكر فيها؟ كيف سيكون ركوعك وسجودك؟ أنت بين يدي الله كأن قلبك يراه، كل حرف وكل كلمة ستخرج من قلب كلام اللسان. الركوع والسجود سيكون بالقلب قبل أن يكون بالجوارح. فإن لم تستطع فمرتبة المراقبة أنك تفعل الفعل وتظن أن الله يراك مطلع عليك، فتحرص في كل شيء على ألا يكون منك إلا ما يرضي ربك جل وعلا، فهذه مرتبة عظيمة وتحتاج إلى مجاهدة كبيرة، أن يجاهد الإنسان نفسه دوما على أن يستحضر نظر وسمع الله جل وعلا، على أن يستحضر إحاطة الله به، على أن يستحضر علمه تعالى الذي لا يغيب عنه شيء. هذه المراتب معاشر الإخوة لا تنال هكذا. كما قلنا، بعض الناس يتوقع أنه مثلا بمجرد أن يقرأ بعض الآيات أو بعض الأحاديث تؤثر فيه، أو يسمع موعظة تقع من قلبه موقعا طيبا، أو يقرأ في سير بعض الصالحين يظن أنه بمجرد قراءتها سيتحول فجأة، أو يستيقظ في الصباح فيجد القلب غير القلب والنفس غير النفس. هذا غير صحيح، لكن الذي يحصل أنك ستجد حربا من نفسك عليك، وحربا من الشيطان كذلك، وكلنا يعلم هذا الأمر. بعض الناس أحيانا يكون وهو لا يفكر في طاعة الله قد يكون يسعى لبعض الشهوات والسيئات والذنوب وهي التي تنفر منه، لا يستطيع الوصول إليها، بمجرد أن يعزم أن يترك لله تأتيه بين يديه صاغرة. هذا مشاهد. لماذا؟ الشيطان موجود، لماذا تنساه؟ هذا عدو يتربص بك. وكما قلت من قبل، يعرفك جيدا، يعرفك من صغرك من نشأتك، يعرف نقاط ضعفك، يعرف من أين يأتيك، يعرف من أين يدخل إليك. فلذلك بمجرد أن يراك ستبتعد عن صحبته يحاول أن يعيدك ويضربك حيث المقاتل. من الناس من نفسه ربما قد لا تبالي بمسألة شهوات النساء كثيرا، ولكن يأتي به القرش المال، فيجد أنه حين الطاعة تفتح له أبواب الفتن في المال، تأتيه تجارة كذا ولكن بها شيء من الربا، تأتيه تجارة كذا وفيها شيء من ظلم الناس، تأتيه فتح من المال في كذا ولكن فيه اعتداء في كذا. وبعض الناس مدخله من شهوات النساء، وبعض الناس شهوته من الصيت والسمعة والشهرة، وبعض الناس مدخله من الجاه والتسلط والرئاسة. كل له مدخل، والشيطان يعرفه، وإذا أراد أن يقاتله قاتله من هذا الباب. لذلك طاعة الله تحتاج إلى مجاهدة، ليس الأمر بالسهل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا. هذه الآية نزلت قبل تشريع الجهاد أصلا. قال أهل العلم هذه الآية نزلت في مكة، والجهاد ما شرع إلا في المدينة. فأي جهاد كان؟ الجهاد على طاعة الله، الجهاد على الطاعة أو الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله. هذا هو الذي يجاهد يقاتل فيه الإنسان. فلن تنال هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان، إلا بأن تجاهد نفسك على طاعة الله، وأن تجاهد نفسك على أن تترك المعصية. تجد أن نفسك تثور عليك وتأخذ منك كل مأخذ لتقع في الذنب، وأنت تجاهدها وتقاومها، وتجد أن الشيطان يفتح عليك كل باب يستطيعه وأنت تفر وتستعين بالله مرة بعد مرة، حتى وإن وقعت تسارع بالتوبة والاستغفار. لن تنال الإحسان إلا بعد مجاهدة، وإلا بعد حرب وعناء وصبر، حتى تصل إلى هذه المرتبة العظيمة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. قال وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. انظر، هذه الآيات قد ذكرناها غير مرة لما فيها من عظيم تعلق القلب بالله جل وعلا، والتي فيها مرتبة المراقبة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أن تستحضر هذا عندما تقف بين يدي الله جل وعلا، لذلك جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجهه، فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. أنك حين تقوم تعلم أن الله الآن يراك وينظر إليك، أنك حين ترفع لسانك بقراءة الفاتحة فإنك تعلم أن الله جل وعلا الآن ينظر إليك ويسمعك بل ويجيبك، كما جاء في الحديث الآخر إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وأي مقام أعلى من هذا المقام؟ حين تقف تصلي، وذلك في كل صلاة، رب الأرباب جل وعلا، رب العباد، ملك الملوك، الذي خلق السماوات والأرض، الذي بيده خزائن السماوات والأرض، أنت يا عبد الله وقتما دخلت في الصلاة فإن الله ينظر إليك ويرد عليك، وهذا أمر لا تجده مع كثير من البشر، كثير من البشر لن تستطيع الوصول إليه في أي وقت، ولا أن يكلمك في أي وقت، ولا أن يرد عليك، ولا أن ينظر إليك. هذا من عامة الناس فضلا من عن أصحاب الأموال والمناصب وغيرها ممن تحيا وتموت دون أن تقابله أصلا. والله جل وعلا متى دخلت في الصلاة قلت الحمد لله رب العالمين نصب الله وجهه تلقاء وجهك ينظر إليك يسمع قراءتك بل ويرد عليك. هذا المقام العظيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سميع بصير عليم عزيز رحيم، خمس احفظها في نفسك فإنها تعينك على كثير من أنواع الطاعات. قال قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كذلك إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ما تعمل من عمل إلا والله مطلع عليك، لا يغيب الله عنك لحظة، كأنه لم يخلق غيرك ولو كنت في جوف دارك، لا يغيب الله عنك لحظة ولو حصل ومعاذ الله أن يحصل لهلكت، لو حصل لحظة أن الله جل وعلا أسقطك من سمعه أو بصره أو علمه لهلكت ومعاذ الله أن يكون. الله جل وعلا في كل لحظة مطلع عليه، يرى ما تعمل، لا يشغله عبد عن عبد، لا يشغله سمع عن سمع، بصر عن بصر. كم عددنا الآن في هذا المسجد؟ 20. كل واحد منا عنده، لو جلس يسرد فيما عنده من الأمور والمشاكل وأمور حياته لاحتجت وقتا طويلا إلى أن تسمع إلى كل واحد. وحين نجتمع الآن في صلاة مغرب أو عشاء أو غيرها كل منا يسجد بين يدي الله وله حاجة يطلبها من ربه جل وعلا، الله يعلم ذلك كله ويسمع ذلك كله، لا يشغله سمع عن سمع ولا تختلط عليه الأصوات ولا تتزاحم عليه الحاجات، جل في علاه سميع عليم حكيم خبير لطيف. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، وانظر ليس مجرد العلم، شاهد معك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الشهادة أعظم من مطلق العلم، يشهد معك ما تفعل وتقول، ليس مجرد علم بل شهادة، سمع وبصر وإحاطة. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد غياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال من نسأل عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث الحديث المشهور الذي يحتاج كل مسلم ليس فقط أن يتعلمه بل أن يحفظه، وذلك أن جبريل عليه السلام جاء في هيئة رجل والملائكة تتشكل في صور البشر، فجاء في هيئة رجل غريب لا يعرفه أهل المدينة، ولذلك استعجب الصحابة فقالوا رجل قال لا يرى عليه أثر السفر، هو غريب عنهم ليس من أهل المدينة ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، فهذا كان شيء عجيبا. شديد بياض الثياب، وهذا أيضا يدل على أن الرجل لم يسافر، السفر قريبا كان شيئا عظيما، مشقة يعني من أعظم أنواع المشقة، فيأتي من سفر وثيابه شديدة البياض، إن هذا لعجيب. ثم شديد سواد الشعر، والراجع من السفر أشعث أغبر، يعني نحن لا نتصور أن هذه المشقة، لأننا قد رزقنا الله من النعم في السفر ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أما قديما فكان الرجل يعني يرجع من السفر هو إنسان آخر من كثرة ما يعاني، فهذا الرجل جاء على أحسن صورة كأنه خرج من بيت بجوارهم، والرجل ليس من أهل المدينة. فلذلك تلاحظ ثلاث عبارات في وصف الرجل بأن هذا عجيب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، وكل ذلك يصب في شيء واحد، أن هذا الرجل ليس من أهل الأرض، ليس من البشر. ثم اتخذ هذه الهيئة العجيبة، قال أهل العلم هيئة المتعلم المتأدب بين يدي معلمه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، اقترب منه ووضع كفيه على فخذيه، قيل فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل فخذيه هو، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأل متى الساعة، قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل، فإن هذا مما حجب الله علمه عن العباد. فقال فأخبرني عن أماراتها، ما هي العلامات؟ قال أن تلد الأمة ربتها، أن تكون المرأة أمة مملوكة ثم تلد من تملكها، ولأهل العلم تفاسير أخرى في هذا الحديث، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومعنى التطاول هنا ليس مجرد الغنى بل التباهي، يتباهى أحدهم بطول بنائه على بناء الآخر. قال فلبثت مليا، قيل في بعض الروايات 3 أيام، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتبعوه، قال فتبعناه فلم نجد شيئا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه في أول أمره، ما عرف أنه جبريل. قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكان هذا الحديث من أعظم أحاديث الإسلام، هو أصل أصيل في السنة في تعليم أصول الدين. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جاءنا يعلمنا أمر ديننا، فبين لنا أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبين لنا حقيقة الإحسان المرتبة الثالثة، بين لنا أن علم الساعة محجوب، بين لنا بعض علامات الساعة، وكل ذلك وهو يعلمنا أدب السؤال، كل ذلك وهو يعلمنا كيف يكون الطالب وكيف يكون الجلوس إلى المعلم، إلى غير ذلك من أنواع الأدب التي في هذا الحديث. وقد تكلم أهل العلم كثيرا في شرح هذا الحديث والتعليق عليه، ولشيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى رسالة قيمة في شرح هذا الحديث، بيتكم تراجعونها ففيها فوائد جميلة. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، فقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعد أن انتهى من الأصل الثاني، مر معنا أن الأصول التي سيبينها في هذه الرسالة ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة الله، ومعرفة الإسلام، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كما رأيت وكما وعد المصنف في أول الرسالة بالأدلة، كل شيء بدليله، كل كلمة بدليلها من الكتاب ومن السنة. بعد أن انتهى من معرفة الله ومعرفة الإسلام، بدأ في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يقبل من العبد إسلام إلا بأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد له بالنبوة، ويشهد له بالرسالة، ويدين بدينه، يجب، وإلا لم يقبل منه. فلو قال عبد أنا آمنت بالله وبوحدانية الله جل وعلا، ولكن لا أؤمن برسالة ونبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبل منه. ومن قال أشهد أنه نبي ورسول ولكنه ليس نبيا ورسولا إلينا، كما يقوله بعض اليهود أو بعض فرق اليهود كالسامريين وغيرهم، وبعض من الغرب، ومع الأسف أعجب من بعض المسلمين لما يفرح بكلامهم، يقولون يعترفون أنه نبي ورسول. طيب، وما ينفع بهذا؟ أولا شهادتهم لا تزيدنا شيئا ولا تنقصنا. قال الله جل وعلا في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لماذا أجابهم الله جل وعلا؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن شهادة بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام التي يفرح البعض بها لا حاجة لنا بها أصلا، ولا تزيدنا علما ولا ينقص الدين بدونها، وهذا لا ينفعهم في الآخرة إذا لم يكن قولهم هذا موجبا لهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ما ينفعهم شيئا. فلا يقبل من بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحد دين، لن يقبل من أحد دين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، وإلا الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو كافر. ولو ادعى الانتماء إلى رسول أو نبي آخر، ولو ادعى أنه يتبع شريعة أخرى، قد نسخت كل الشرائع، قد نسخت كل الأديان، الواجب على كل أحد في الدنيا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبع شريعته. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر ينظر في بعض صحف أهل الكتاب قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهو نبي وهو رسول من أولي العزم من الرسل. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه لم يكن له إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان وينزل والمهدي يصلي بالناس ويكون معتصما بهم في جبل الطور، فلما ينزل يريد المهدي أن يتأخر ليتقدم عيسى، فإن المهدي هو من صالح المؤمنين، ملك من ملوك المسلمين، بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى نبي الرسول، فيريد أن يتأخر، فيأبى عيسى عليه السلام ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. قال أهل العلم وفيه فائدة أخرى أنه ليس نبيا في هذه الأمة وليس رسولا، ليس نبيا لها وليس رسولا لها، وأنه يصلي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يتبع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد معاشر الإخوة أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ركن لا يصح الإيمان إلا به، ويجب حتى تحققه أن تعلم كما يقال أصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو، ما اسمه، الشيء الذي يميزه عن غيره، فأن تعلم أنه هو هذا النبي الرسول العربي عليه الصلاة والسلام الذي كان اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وأنه كان من بني هاشم، وهاشم قيل اسمه شيبة وقيل اسمه شيبة الحمد، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الخبز مع قريش وقت المجاعة، وقيل لأنه كان يفعله للحديد، وهاشم من قريش وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل ابن إبراهيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب، وليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إسماعيل نبي في هذا النسب. إبراهيم عليه السلام كان له إسحاق وكان له إسماعيل، أما إسحاق فكثر الأنبياء والرسل من ذريته، كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق. أما إسماعيل عليه السلام الولد الآخر لنبي الله إبراهيم عليه السلام فلم يكن من ذريته أحد نبيا إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيارا من خيار، فهو في أشرف الأنساب. ولذلك لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام، سأله عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، فقال هو فينا ذو نسب، هو من أبناء إسماعيل، وجده سيد من سادات قريش. فقال وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب قومه، حتى لا يقال إنه رجل وضيع أراد العزة فادعى النبوة، بل هو في نفسه عزيز. الرسل والأنبياء يبعثون في أنساب قومهم، لا يشترط أن يكون غنيا لكنه ذو نسب ذو شرف في قومه. فأن تعرف هذا، أن تعرف شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام، هذه السيرة التي تفتح لك باب الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تعرف ذلك ولو على سبيل الإجمال. أما ما نعانيه الآن من هذا الجهل المطبق، حتى رأينا في بعض المقاطع في بعض بلدان المسلمين في بعض القرى من يسأل عن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الإجابة. بعضهم قال إبراهيم، والله يكاد القلب أن يتقطع. رجل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أي درجة وصل بنا الجهل، وإلى أي درجة وصل التقصير ممن يدعي الانتساب إلى العلم وممن يدعي الانتساب إلى الدين، أنه يفرط في تعليم الناس. إذا صعد على المنبر المسألة أنه يريد أن يتكلم في أي كلام ويمضي، ليس عنده هم أن يعلم من أمامه، أن يعلم من أمامه دين الله جل وعلا، أن يصحح لهم عقيدتهم، أن يصحح لهم إيمانهم، أن يصحح لهم عباداتهم، ليس هذا هما لهم. فبعضهم صار المنبر له وظيفة، شيء يتكسب منه المال فقط، يخرج ليقول كلمتين ويمضي، أي كلمتين، بدون أن يحمل هم دينه ولا هم دين الناس. تفريط وتقصير عظيم، وتقصير وتفريط عظيم في بيوت المسلمين، حين لا تجد أن الوالد أو الأم يحرص على أن يجلس مع أولاده ليعلمهم شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج ولد مسلم إن سألته عن مبادئ معرفة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يجيبك. إذا سألته عن أسس أو عن مشهورات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألته مثلا عن عدد الغزوات، ما سألته عن كذا وعن كذا، مع أن هذا عيب يعاب عليه المرء أن يجهل مثل هذا عن سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول الأشياء المشهورة، كان يذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقال بعبارتنا الدارجة منسوبا إلى أبيه وجده، أو أن يعلم كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يعرف كم جلس في مكة وكم جلس في المدينة، أو أن يعلم ما هي أول غزوة من غزوات المسلمين. هذه أشياء يسيرة، ومع ذلك مع الأسف كثير من المسلمين لا يعرفون عنها شيء. فبين المصنف رحمه الله القدر الذي تحتاجه أنت أيها المسلم لتعرف سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. إذن مات النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. فمات وله من العمر 63 سنة، وبالمناسبة كذلك مات أبو بكر وكذلك مات عمر، ولكل واحد منهم 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه أجمعين. 40 سنة قبل النبوة، فلم يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ 40. وقبل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ولا برسول، ولكنه كان على الفطرة، كان على التوحيد، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ من هذا الأمر أنه كان يتحنث، أي يتعبد، الليالي الطوال في غار حراء. فكان عليه الصلاة والسلام قد اعتزل المشركين وآلهتهم ودينه، وما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، برأه الله عز وجل من ذلك. فكان على الفطرة عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب يتعبد إلى ربه وخالقه الذي عرفه بفطرته قبل أن يوحى إليه في غار حراء. الليالي الطوال يدعوه ويتوجه إليه بالدعاء والطاعة على سبيل الإجمال، ولم يكن من ذلك في دين معين، ليست هناك شريعة معينة يتبعها عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاءه الوحي كما في الحديث المشهور، جاءه جبريل عليه السلام فضمه ثلاث ضمات ثم قال له اقرأ إلى آخر الحديث المشهور. إذن فأربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا، وكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول هو نبي. النبي قيل مأخوذا من النبوة وهي الارتفاع، وقيل مأخوذ من النبوءة، لذلك بعضهم يقول نبي وبعضهم يقول في بعض القراءات نبي، أي نبئ من النبأ. وأما الرسول فمن الرسالة، ومقام الرسالة أعلى من مقام النبوة. والتعريف أو أصح التعريف الذي يفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين في أصل الدين، وأما النبي فمن أرسل إلى قوم موافقين في أصل الدين. فتوجد تعريف أخرى ولا تخلو من اعتراض ومناقشة. والنبي عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وقد جمعهم الماضي محمد وإبراهيم وموسى كليمهم وعيسى ونوح هم أولي العزم فعلني، وهم على هذا الترتيب في الفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. محمد إبراهيم موسى كليمهم وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي، وقد جاءوا قد جاء ذكرهم في آيات من كتاب الله عز وجل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مدة دعوته في أمته 23 سنة. قال نبئ بالفطرة وأرسل بالمدثر. نعم، جاءته النبوءة بإقرأ، وهذا أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، لما كما ذكرنا في حديث عائشة أنه لما كان في غار حراء جاءه جبريل عليه السلام فغطه أو ضمه ثلاث مرات، في كل مرة يقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، فيقول اقرأ إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الخمس الآيات الأول من سورة العلق. فهذه نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وصار نبيا ينبأ بالوحي، وأرسل بالمدثر كما قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. فجمع له عليه الصلاة والسلام بين النبوة والرسالة. قال وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، بلد النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فأول ما أرسل عليه الصلاة والسلام كان مبعثه في مكة، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى الناس عامة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى عامة الإنس والجن من كل الأمم. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت نذارته أن يدعو إلى التوحيد وأن ينهى عن الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه حقيقة دعوته، وهي حقيقة دعوة كل الأنبياء والرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رحمه الله: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر، وأعظم التكبير لله جل وعلا هو أن تعظمه بتوحيده أن لا إله إلا وأن لا رب غيره جل وعلا. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. نعم، وهذا تفسير قد قال به جمع من السلف، أن قوله تعالى وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، أن تريد بها غير وجه الله جل وعلا، بل يجب أن تكون كلها، يجب أن تكون كلها خالصة لله، خالصة لله جل وعلا. قال: والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. والرجز فهجر، قالوا الرجز هي الأصنام، وهجرها بتركها وترك عبادتها، والبراءة منها ومن أهلها. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. إذا مجموع ذلك 13 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة، وجلس 10 سنين في المدينة. وهذه العشر التي كانت، أو هذه 13 التي كانت في مكة، كان يعلم الناس فيها التوحيد، وجل شرائع الإسلام لما نزلت في المدينة. وهذا يبين لك أهمية غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الناس، وأنها الأساس، وأنها الأصل، وأنها هي التي يجب أن يبدأ به الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح الذي تنعقد عليه القلوب، والذي تنبني عليه بقية الأعمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وأغلب شرائع الإسلام ما نزلت بعد، فيقضيها كلها في تعليم الناس الاعتقاد، ليس فقط مجرد التعليم، نربيهم عليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قد ربى رجالا، الأمر لم يكن مجرد أوامر يؤمر بها ونواهي ينتهى عنها، تربية، تربية في الاعتقاد في الله جل وعلا، التي تورث أعمال القلوب، التي تنبني عليها أعمال الجوارح، من محبة وخشية وتوبة وإنابة ورغبة ورهبة وتوكل إلى غير ذلك. كل ذلك مبناه على التوحيد، كل ذلك مبناه على الاعتقاد. فكان عليه الصلاة والسلام يوجه جهده في مثل ذلك، يربي أصحابه. لذلك كما قال الشاعر: يبني الرجال وغيره يبني القرى، يبني الرجال، يبني رجالا شتان بين قرى وبين رجال. هؤلاء الرجال هم الذين فتحوا القرى بعد ذلك. ولذلك لم يكن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامتهم إلا كان بعد موته صلى الله عليه وسلم أميرا على بلد من البلدان، صاروا أمراء وصاروا ملوكا على الدنيا. لماذا؟ باعتقاد تعلموه واعتقدوه، وشرع تبعوه. قال رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. ثم بعد ذلك، بعد هذه 13 سنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. واعلم أن الهجرة على أنواع، منها ما هو منقطع قد انقطع، ومنها ما هو قائم إلى يوم القيامة. فأما الهجرة التي انقطعت فهي هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام في المدينة. وهذه قد انقطعت بماذا؟ بفتح مكة. لما فتحت مكة انقطعت الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ف فهذه الهجرة قد انقطعت، وأصحابها هم من أعظم المؤمنين إيمانا، المهاجرون. ولكن بقي أنواع أو بقيت أنواع من الهجرة، من أجلها وأعظمها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد التوحيد في كل زمان ومكان. أن يحرص المسلم على أن يخرج من بين ظهراني المشركين ويقيم بين أظهر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وذلك إذا لم يكن يستطع، إذا كان يستطيع الهجرة. أما من لم يستطع ومن لم يكن له سبيل فهذا من المستضعفين. إذن فهذه الهجرة قائمة إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها هجرة القلب من المعاصي والعصيان ومخالفة أمر الله إلى طاعة الله. وهذه من أعظم أنواع الهجرة، أن يهاجر القلب إلى الله جل وعلا طاعة وامتثالا وعملا ومحبة ورغبة ورهبة إلى غير ذلك. فالشاهد يجب عليك أن تعلم أن من الهجرة ما قد انقطع حكمه، ومنها ما هو مستمر حكمه. فالتي انقطع حكمها الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما هو باق فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد العصيان إلى بلد الطاعة إلى غير ذلك. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا بين الشيخ أن هذه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية، والدليل أن من لم يقم بها يؤاخذ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذه آية عامة لم تقص زمانا دون زمان ولا مكانا دون مكان. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وحملهم ذلك على الوقوع في معصية الله. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والهجرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الحبشة التي أمر بها إلا إلى المدينة. وجاءت هذه الآية بعموم الهجرة في أي مكان في الأرض يستطيع الإنسان فيها أن يقيم دينا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فدل ذلك على عموم مشروعية الهجرة من بلاد لا يستطيع الإنسان فيها أن يقيم دينا إلى بلاد يستطيع فيها أن يقيم دينا، وأنها باقية إلى قيام الساعة. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كذلك إن أرضي واسعة، فلم يخص أو لم تخص المدينة بذلك، فدل ذلك على أنها نوع من أنواع الهجرة بخلاف الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انقطعت بفتح مكة. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا زادهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة. نعم، هذه المسألة واضحة، أن من ترك الهجرة لم يزل مؤمنا. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع القدرة واجبة، ومن تركها وهو قادر أثم. ولكن في هذه المسألة نكتة ولطيفة. الشيخ رحمه الله تعالى من جملة التهم التي كانت توجه إليه ويشنعون على الشيخ بها أنه كان يكفر من لم يهاجر إليه. اتهم الشيخ بذلك، أنه كان يكفر من لم يترك بلاده ويهاجر إليه يقيم معه. والشيخ هنا يقول: المؤمنين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجروا إليه مؤمنون، فكيف يتسنى لي أن أقول من لم يهاجر إلي فهو كافر؟ فالشيخ بذلك يرد هذه التهمة بأبلغ رد في مثل هذا الموطن، رد لهذه الشبه بأبلغ رد. لذلك أقول عامة ما يرمى به الشيخ كذب أصلا ليس موجودا، يعني ليس هو كلام ثم فهم على غير وجهه، كذب افتراء ليس بموجود أصلا. ولكن لما كانت دعوة الشيخ تهز أركان كثير ممن جعل الدين وسيلة إلى الدنيا من الجاه والسلطان وغير ذلك، أراد أن يشنع على الشيخ وأن يهدم دعوته العصبية للشيوخ والمذاهب والطرقية وغيره. فهذه الآية يبين فيها أن الذين لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة الكبرى الهجرة العظمى، ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، من ترك الهجرة وهو قادر عليها فهذا الكلام في كونه قد أثم، لكنه لم يزل مؤمنا. فكيف يتسنى للشيخ بعد ذلك أن يقول لمن لم يهاجر إليه هو أنه كافر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلوع الشمس من مغربها. نعم، هذا من الحديث أيضا ما يدل على أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، من بلاد الاستضعاف إلى بلاد التمكين، أنها عند القدرة واجبة. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين صلى الله عليه وسلم. بعد أن استقر الأمر في المدينة نزلت شرائع، بقية شرائع الدين. ولذلك الغالب على الآيات التي نزلت في المدينة أنها آيات أحكام، والغالب على الآيات التي نزلت في مكة أنها آيات تأصيل الاعتقاد. فعامة شرائع الإسلام نزلت في المدينة، واكتمل دين الإسلام في آخر عام من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قالت يهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن عندكم آية معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قالوا: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه في عرفة في حجة الوداع، نزلت في اليوم 9 من السنة 10 من الهجرة، نزلت هذه الآية العظيمة. أخذ على عهده، على تعليمه وجهاده ودعوته للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أتم وجه وعلى أكمل بيان. لم يقصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء، نشهد بذلك ونشهد الله جل وعلا على ذلك، أنه أدى الأمانة على أكمل ما ينبغي، ما ترك لنا بابا من أبواب الخير إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: وتوفى صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمت دينه، بل دينه باق إلى يوم القيامة. ولا شك أن مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصيبة حصلت لكل مسلم. لو لم أذكر لك في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وسلم في تحذيره من الدجال، قال: فإن يخرج فيكم وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم. هذه كانت أعظم فتنة يخاف كل مسلم فيها على نفسه. لو كان الدجال خرج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكفانا النبي صلى الله عليه وسلم شرا. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج عن كل مسلم ولدفعت به فتنته. هذا مثال واحد لما حصل لكل مسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صار بعد الله جل وعلا وحده أمام الدجال. ما حصلت مصيبة ولا فتنة بمثل ما حصل للمسلمين بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فالدين باق موجود إلى يوم القيامة. جاء عند ابن ماجه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل الله جل وعلا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولن يزال كذلك إلى يوم القيامة. يخرج في هذه الأمة جيلا بعد جيل، يخرج منهم من يصلحهم الله جل وعلا ويجعلهم أئمة يدعون الناس إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. ليس هذا فقط، بل يكونوا ظاهرين، تكون دعوتهم ظاهرة قوية يراها كل أحد. وإذا عرضت على القلوب التي لم تزل على الفطرة قبلتها، ولا يزال أهل الباطل يخافون هذه الدعوة، دعوة الحق، دعوة التوحيد، دعوة السنة، ومتى دخلت في مكان زلزلته ولو كان صاحبها ضعيفا. ولازلت أذكر أن بعض مشايخنا أخبرونا أنه في إحدى البلاد الأفريقية كانت جهود التنصير عندهم عظيمة جدا، وكانت تدفع فيها آلاف الأموال مع الإمكانيات، وتبنى المدارس والمستشفيات وغير ذلك. قالوا: ولكن في هذه البلاد فشلت كل جهود القوم. قالوا: والسبب في ذلك أحد خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، طالب تخرج وما كان يملك عنده إلا دراجة فقط، دراجة هوائية يمشي عليها، فكان ينتظر يدخل المنصرون القرية ويبنون ما يبنون ويفعلون ما يفعلون، فإذا تأكدوا أن القوم تنصروا رحلوا إلى قرية أخرى، فيدخل هو القرية وراءه، فيرجع أهل القرية كلهم إلى دين الإسلام. شخص واحد ليس عنده إلا قال الله قال رسوله، حجته وبيانه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، على الدين ظاهرين يظهرون بدعوتهم وحجتهم وما عندهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة. نعم، إذا هذه حقيقة دعوته صلى الله عليه وسلم، توحيد الله جل وعلا والنهي عن الشرك وامتثال طاعة الله جل وعلا. كما قلنا، ما هو تعريف التوحيد؟ الاستسلام لله بالطاعة، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه الثلاث. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الإنس والجن، ولم يرسل إلى قوم خاصة، ويجب على كل من يسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. يجب عليه إذا سمع اسمه أن يبحث وأن ينظر وأن يعرف أين الحق، وإلا فإنه مؤاخذ معذب. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا فيه رد على من يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياتنا. فبعض أصحاب الطرق وغيرهم يقولون نحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حي في قبره يسمعنا، فهو حي قادر حاضر. والجواب أن هذا الكلام باطل. ما الدليل على موته صلى الله عليه وسلم؟ قوله تعالى إنك ميت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. أما الحياة التي في القبر هذه حياة برزخية ليست كحياة الناس، ولا تسمى حياة على مفهوم الحياة التي نعلمها. هذه حياة في القبر لا يعلم حقيقتها ولا كيفيتها إلا رب العزة جل وعلا. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى. إذن يستدل على أصل البعث وهو ما يكون في اليوم الآخر من نزول ملك الموت إلى دخول الناس إلى الجنة والنار. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كذلك يستدل المصنف رحمه الله على هذا الأصل العظيم وهو أصل البعث، وكما قلنا هذا كله يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر، وهو اسم لكل ما يكون منذ نزول ملك الموت على الإنسان إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبعد البعث يحاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكذلك فإن العباد إلى الله صائرون مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة، فيجب على العبد أن يستعد لذلك وأن يجهز للجواب عما يسأل عنه يوم القيامة. قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. يرجع هذا إلى ما ذكرناه من أن أركان الإيمان الستة يجب الإيمان بها كلها، فمن رد واحدا منها لم يؤمن به فليس بمؤمن. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. فعقيدة الأنبياء والرسل واحدة والشرائع مختلفة. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان لله. إذن فكل الأنبياء والرسل هذا أصل دينهم توحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله، وأنهم يتوجهون ويخلصون العبادة لله، هذه دعوتهم جميعا. شرائعهم تختلف، ما يأمرون وينهون الناس عنه كما أمرهم الله جل وعلا، أما الاعتقاد واحد. لذلك نص أهل العلم على أن العقائد لا نسخ فيها. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع. طيب لعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، واللقاء القادم سننهي إن شاء الله تعالى هذه الرسالة، بقي فيها شيء يسير جدا، ثم نشرع بإذن الله تعالى في شرح القواعد الأربعة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نكمل ما بقي من الرسالة ونشرح في أو نشرع في رسالة القواعد الأربعة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.